هم لا يشكل هم لازم يكون يسمى باسم يكون باسم إذا حب يتكلم بشيء لكن لو كني بأبي فاطمة أو بأبي أبو عائشة ما يرنا فيه ما أعلم فيه باس ما أعلم فيه باس نعم يا أسماء الله عبد الله وعبد الرحمن مضافة وإذا كان مفردة مثل محمد وزيد لا بأس لكن ما عبد لله يكون أفضل صلى الله عليه وسلم الآن ما ينبغي تسمي به تسمي بسيدي أتكم بأمه إن شاء الله كذلك تركع ما ينبغي إذا كان المقصود ملك الملوك يعني في الأرض يعني بينه ملك الملوك في الأرض يعني لا ما يسمى بهذا ما يكون ملوك ما يفنى ما يجوز هذا ما تسمى تعبد غير الله ما يجوز نعم عبد الكعبة وعبد النبي نعم بإجماع المسلمين ما يجوز نعم نعم وإذا كان أبيه أيضا يغيره لا لما قال أبوه لا النبي ما غير عبد المطلب نعم ما غيره ولا عبد مناف استأجرت أحسن الله إليك محل في أحد الأسواق التجارية أحسن الله إليك ولبث في هذا المحل سنة وكان دخله جيد. إذا استأجرت محل أحسن إليك في أحد الأسواق التجارية. كان دخل هذا المحل جيد. يجينا أحد من الناس يقول بعطيك نقل قدم مثلا 200,000 ريال وأحل محلك. وصاحب الأسواق التجارية راضي. المهم إن تأجر محلك بس بقية مدة لك بس ولا ما لك حق في زيادة. لكن تأجر بقية مدة بقليل أو كثير إذا كان مثلك أو أقل ضرر. إذا كان عمله مثلك أو أقل ضررا. إذا كان صاحب الملك راضي أحسن الله إليه. ولو ما راضي ولو راضي. أجل شيء ما تملكه لا تجه الباقي بس. أحسن الله بعض الناس يسمي عزيز حكيم اسمع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام وقراءة العزيز وحكيم بن حزام معروف حكيم عاري لا حرج في ذلك. يأتي على الباب الآخر إن شاء الله. السلام عليكم.